الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الميزان واحد باعتبار ذاته متعدد باعتبار موزونه. الميزان واحد. يا من سرحت رحت للدار الآخرة، ها؟ رحت للدار الآخرة. ارجع. الميزان واحد باعتبار ذاته، ها، ومتعدد باعتبار موزونه. وهذا هو الفيصل بين خلاف أهل العلم، هل الموازين متعددة باعتبار ذاتها يوم القيامة فلكل أمة ميزان؟ الجواب لا، هو ميزان واحد سيكون يوم القيامة، لكن جمعه باعتبار الموزون فيه. فقول الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه أي موزوناته، وأما من خفت موازينه أي موزوناته. فليس الموازين معناها متعددة باعتبار الذات، لا، وإنما تعددها باعتبار الموزونات. قولوا اضرب لنا مثلا، أنا فارغ لكم. دخلت على بقالة، شفته يغش في ميزان البرتقال، ويغش في ميزان الكيوي، ويغش في ميزان العنب، ويغش في ميزان التفاح. قلت: يا أخي أنت موازينك مختلة. مع أن ما في البقالة إلا ميزان واحد، شلون قلت موازينك؟ جمعتها باعتبار ماذا؟ الموزون فيه، تعدد الموزون فيه. فهذا الموزون سيوزن فيه العامل والعمل وصحيفة العمل، كل هذه الأشياء سوف توزن. إذن لتعدد الموزونات جمع، وإلا فهو في ذاته ميزان واحد.